بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم في الأحاديث في أحاديث الباب ما يتعلق بالظهار، وأن الظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، بأن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، أو أن يشبه بعضها بأن يقول يدك علي كظهر أمي، أو أن يشبهها ببعض من تحرم عليه، فكل هذا من الظهار المحرم. وقد سماه الله عز وجل، بل قد وصفه الله عز وجل بأنه منكر من القول وزورا، فالمنكر المحرم والزور الكذب، وذلك لأن الظهار تضمن إنشاء وخبرا. فإن قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي تضمن إنشاء، يعني أنه ينشئ تحريم زوجته، وهذا منكر من القول، فكيف يجعل زوجته التي أحلها الله عز وجل له بمنزلة أمه التي حرمها الله عز وجل عليه؟ وهو أيضا كذب، لأن قوله أنت علي كظهر أمي فإن الله عز وجل لم يحرم ذلك. فالحاصل أن الظهار محرم وهو منكر من القول وزور، والواجب على من ظاهر من امرأته أن يكفر الكفارة التي ذكرها الله عز وجل في سورة المجادلة، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ولا بد في كفارة الظهار لا بد أن تكون مرتبة، فلا يجوز للإنسان أن يصوم شهرين مع قدرته على العتق، ولا يجوز له أن يطعم مع قدرته على الصيام، فلا بد أولا من العتق، فإن لم يجد الرقبة أو ثمنها صام شهرين متتابعين، لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي. فلو أفطر يوما من أيام صيام الكفارة لزمه أن يستأنف. فلو فرض مثلا أنه صام 50 يوما وفي اليوم 51 أفطر لغير عذر لزمه أن يبدأ من جديد وأن يستأنف، لكن لا ينقطع التتابع في صيام الكفارة، سواء كان في كفارة الظهار أو في غيرها، لا ينقطع التتابع في مسائل ثلاث. المسألة الأولى، إذا انقطع التتابع لصوم واجب فإن ذلك لا يضر. فمثلا لو أنه شرع في صيام الشهرين في أول شعبان، فصام شهر شعبان ثم أتى رمضان وبعد رمضان صام الشهر الثاني، فإن ذلك لا يضر، لأنه حال بين الشهر الأول والشهر الثاني شهر رمضان، وهذا لا يضر لأن التتابع انقطع لصوم واجب. المسألة الثانية، إذا انقطع التتابع لفطر واجب، كما لو شرع في صيام الشهرين في أول ذي الحجة، فإنه يجب عليه أن يفطر يوم النحر وثلاثة أيام بعده، فيفطر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وفطره لهذه الأيام لا يضر، بل هو واجب ولا ينقطع به التتابع، لأن التتابع حينئذ انقطع لفطر واجب. المسألة الثالثة، مما لا ينقطع به التتابع، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو مرض أو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر فإن فطره لا يقطع التتابع. كذلك أيضا لو وجب على المرأة، لو وجب عليها صيام شهرين متتابعين أو صوما متتابعا وجاءها الحيض أو النفاس، فإن الحيض والنفاس لا يقطع التتابع. ومن المسائل المتعلقة أيضا بالكفارة أنه لا يصح التلفيق في الكفارة، بمعنى مثلا أن يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا، بل لا بد أن يأتي بالخصلة كاملة، يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أما التلفيق في الكفارة بأن مثلا يعتق نصف رقبة ويصوم شهرا، أو يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا، فإن ذلك لا يصح. ودلت الأحاديث أيضا على أن الظهار يصح معلقا ومنجزا ومؤقتا ومؤبدا، فالظهار من الزوجة يصح معلقا كما لو قال لامرأته إذا جاء رمضان فأنت علي كظهر أمي، هذا ظهار معلق. ويصح منجزا بأن يقول أنت علي كظهر أمي من غير أن يعلق. ويصح مؤقتا بأن يقول أنت علي كظهر أمي شهر رمضان فقط، وقته برمضان. ويصح مؤبدا بأن يطلق ويقول أنت علي كظهر أمي من غير أن يحدد، فكل هذا ظهار سواء كان معجلا أم منجزا، مؤقتا أم محددا. وفي هذا الحديث وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على شدة ورع الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن هذا الرجل الذي ظاهر من زوجته خشية الوقوع في الأمر المحرم، لأنه خشي أن يطأ زوجته في رمضان، وكان في أول الأمر إذا حان وقت العشاء أو دخل وقت العشاء ولم يأكل أو لم يشرب أو لم يجامع فإنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب أو يجامع بعد ذلك. ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الآية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.